إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي لابن قدامة عند باب اختلاف المتبايعين، وهذا الباب يعبر عنه بعض الفقهاء في باب الخيار، يضعه في باب الخيار ويسميه خيار الخلف في الثمن أو الخلف في الصفة. فمعنى اختلاف المتبايعين يعني اختلف البائع مع المشتري بما يتفق مع كلام البائع أو بما يتفق مع كلام المشتري. فهذا الباب جعله الفقهاء عند الخلاف، عندما يختلف ماذا يحدث؟ يقول إذا اختلف يعني البائع والمشتري في قدر الثمن، يبقى كده الخلاف مع مين؟ مع البائع. ما دام في قدر الثمن يبقى البائع قال مبلغ والمشتري قال أقل، والسلعة قائمة، السلعة قائمة يعني موجودة غير تالفة باقية، يصلح أن ترد. كلمة قائمة يعني يصلح أن ترد. تحالفا، ده أول حاجة، كل واحد يحلف على المبلغ اللي اتفقوا عليه. مثال: رجل اشترى سلعة موبايل مثلا، فأخذوا في البيت عنده وقال له غدا سأتيك بالمال، ثمنه كام؟ قال له 1000، تمام كده، وذهب إلى البيت. تاني يوم جاي يحاسبه، قال له أنت قلت لي 900. البائع يقول 1000 والمشتري يقول 900، الاثنين صادقين، يعني ربما يكون المشتري سمع 1900 أو ربما فصله قال له 1000 كتير، طب خليها 900، قال له طيب هنشوف، ما أقدرش، كلام يوهم المستمع أنه وافق عليه، خلاص كده اختلفوا في 100 جنيه. ماذا يفعل البائع؟ يحلف والله أنا قلت لك 1000، والثاني يحلف والله أنا قلت لك 900. لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه، يبقى دي أول مرحلة. يبقى المفروض لما يجي يكلم هيقول إذا اختلف في قدر الثمن والسلعة قائمة وليس بينهما بينه، خلاص. بينة ديت معناها إيه؟ البينة شهود، دي أقوى البينة، أو ورق مكتوب، لأن الله عز وجل جعل الكتابة بينة، أو آخر البينة وأضعفها شيء مسجل، سواء فيديو أو صوت، دي أضعف البينات وتحتاج إلى قرينة تقويها. فلما يقول بينهما بينة يعني بينة ترجح قول أحدهما. المشتري كان معاه 2، فالاثنين قالوا هو قال 900 فعلا، تؤخذ بكلامهم، احنا كلمنا فيها المرة اللي فاتت، يؤخذ بكلامهم من اقربه، ان هو في باب الشهود، في باب الشهود والدعوة البينات هتلاقي باب خاص بالشهود، خاص بالشهود يعني هل الشهود تقبل ولا لا، لو واحد ابوه او ابنه او اخوه لا يشهد علي له، انما يشهد عليه، تقبل الشهادة عليه ولا تقبل الشهادة له. فالبينة شهود، بس الشهود دولت ما فيهمش عوارض، شهود مقبولين قضائيا. إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم يعني السلعة قائمة بعينها، يعني لسه الموبايل موجود ما ضاعش، فالقول ما قال البائع، القول ما قال البائع أو يترادان. يبقى نقول البيع، قول ما قال البائع يعني إيه؟ هنا هيتحالفوا في مقابل البينة، لأن في رواية أخرى وتحالفا، نكمل بقية الرواية. رواه ابن ماجه وفي لفظ تحالفا، خلاص، ولأن البائع يدعي عقدا بثمن كثير ينكره المشتري، والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه. الأول نقبل قول البائع بيمينه، تمام، أو يتردان، هنقول له خلاص يا تشتريها 1000 يا ترجع له السلعة، تمام. ولأن البائع يدعي عقدا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قول ما قال البائع أو يترادان، يفسخ العقد أو اللي بيقوله البائع لأن السلعة قائمة. ولأن البائع يدعي عقدا بثمن كثير ينكره المشتري، والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه، الاثنين منكرين، ده منكر جزء وده ممكن جزء، فالاثنين هيحلفوا، يبقى مفيش بينة، الاثنين يحلفوا قول قول البائع في النهاية لو تم الثلاث أشياء دول. ويبدأ أو يبدأ بيمين البائع، البائع اللي يحلف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع، ولأن جنبته أقوى، جنبته أقوى يعني في حقه أقوى من الآخر، لأنهما إذا تحلف رجع المبيع إليه، فكانت البداية به أولى كصاحب اليد، كأن بالضبط السلعة لسه في إيده، حق أنه يرجع في السعر. ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات. طريقة أداء اليمين دي لها باب برضه في الفقه خاصة، كيف يؤدي القاضي الأيمان على الشهود على المدعي والمنكر. يجب الجمع في اليمين بينها، وبيدي هنا معلومة بس هيفصلها في باب الدعوة والبينات، الجمع في اليمين بين النفي والإثبات. والله قلت لي كذا ولم تقل لي كذا. ليه؟ لأن ممكن يحلف على الإثبات ويضمر النفي في قلب، يعني البائع قال له 1000 يقول له والله قلت لي 900، هو فعلا قال له 900 بس ما اتفقوش عليها، والله قلت لي 900 ولم تقل لي 1000، دي صفة اليمين. والبائع يقول قلت لك 1000 ولم أقل لك 900، وينكر لأنه، ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات لأنه يدعي عقدا وينكر آخر، فينفي يثبت الأول وينفي الآخر، فيحلف عليهما ويقدم النفي، يقدم النفي لم تقل لي كذا، فيقول والله ما بعته بكذا ولقد بعته بكذا، يبقى البائع هيحلف كده، والله ما بعته ب900 ولكن بعته ب1000، لأن الأصل في اليمين أنها للنفي ينفي، وتكفيه يمين واحدة، يمين واحدة مش هيحلف ثلاث مرات، مرة واحدة بس، لأنه أقرب إلى فصل القضاء. فإنك لأحدهما لزمه ما قال صاحبه، وإن رضي أحدهما بما قال الآخر فلا يمين. فرضنا أن هما قالوا أنت 1000 والتاني حلف قال له خلاص أنا راضي ب1000. طب نكل، نكل معناها لم يريد أن يحلف، نقول المشتري احلف قال أنا مش فاكر، ما أقدرش أحلف على حاجة مش فاكر، خلاص يبقى كده الموضوع خلص. طب ده حلف وده حلف وما فيش بينة، هنقول البائع هو اللي كلامه يمشي لأنه مش هيخسر فيها والسلعة قائمة يردها. وإن حلف ثم رضي أحدهما بما قال الآخر أجبر على القبول، لأنه قد وصل إليه ما ادعاه، وإن لم يرضي فلكل واحد منهما الفسخ، يفسخ العقد. ويحتمل أن الفسخ للحاكم لأن العقد صحيح، وإنما يفسخ لتعذر إمضائه في الحكم، حقيقة العقد باطنا صحيح بس السعر مجهول، السعر مجهول، احنا بنتكلم عن صدق البائع وصدق المشتري، انما ممكن يكون المشتري كذاب، ففي الحالة ديت يبقى هو ايه آثم، انما يحلف على شيء هو يظن صدقه لان العقد صحيح، وانما يفسخ لتعذر امضائه في الحكم، فاشبه نكاح المرأة اذا زوجها الوليان. يعني ايه زوجها الوليان؟ امرأة لها وليان اخين، ماشي، كل واحد فيهم عايز يجوزها، فده دور لها على عريس وده دور لها على عريس، والاثنين عقدوا العقد، وهي خلاص ده عريس وخلاص وهنيك ووافق عليه ام وافق عليه، عقدوا العقد الاثنين في نفس الوقت، وجهل اسبقهم، ده مساله افتراضيه يعني، طبعا هو المساله ان هو خد رايها ولا لا، دي مساله تدخل في مساله الاجبار، ان ممكن ما ياخدش رايها اصلا ويجوزها، دي مسألة موجودة في الفقه، والراجح ان يجب ايه استئذانها، بس لو فرضنا القول الاخر وده جوزها في نفس الوقت وده جوزها في نفس الوقت، ايه اللي هيحصل؟ مين في عقد صحيح بس احنا جاهلينه. ده عايز يقول كده يعني ان العقد صحيح بس احنا جاهلينه. ده الاول هو الصحيح والتاني هو المفسوخ. طب الاول انت، طب انت عقدت العقد امتى؟ قال بعد اذان العصر، والتاني يقول بعد اذان العصر. طب ما هو مش معقول هما الاثنين في نفس الوقت قال زوجتك ابنتي، والتاني قال قبلت في نفس اللحظه، في واحد قبل التاني بس جهل من الاسبق. يفسخ الاثنين، ده اتفسخ وده اتفسخ، الغي. والاول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم او يترادان البيع، فجعله اليهما. وفي سياقه ان ابن مسعود رواه للاشعث ابن قيس وقد اختلف في ثمن مبيع. قال الاشعث فاني ارى ان ارد البيع، ولانه فسخ لاستدراك الظلامه، اشبه رد المعيب، فسخ لاستدراك الظلامه يعني في ظلم على واحد. المشتري لو خده بألف ربما يكون ظلم لان العقد ممكن يكون ب900، والبائع لو خده ب900 ربما يكون ظلم عليه لانه ممكن يكون اتفقوا على 1000. فالحل ايه عشان ما يبقاش في ظلامه؟ استدراك الظلامه ان احنا نفسخ العقد ونعمله من جديد. خلاص رد السلعه واحلف وخلاص اعملوا عقد من جديد بقى من الاول، اتفقوا من الاول. البائع قال ب1000 تاني، المشتري قال ب900، خلاص مش عاجبك سيب السلعه وامشي، يبقى يتفسخان. قال القاضي ظاهر كلام احمد ان الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا. لما هم هيفسخوا هينفسخ ظاهرا وباطنا. معناها ايه كلمه باطنا؟ يعني الشيء المجهول انفسخ لانه فسخ لاستدراك الظلامه، مظلمه يعني، فاشبه رد المعيب. رد المعيب يعني انا خدت حاجه فيها عيب وبعدين رحت للراجل قلت العيب ده عندي فيجب علي اخذه. ليه؟ لان مظلوم. او رد الايه؟ القرش. واختار ابو الخطاب ان المشتري ان كان ظالما ففسخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا. يعني ايه المشتري كان ظالم؟ كان كذاب، فالبائع هينفذ فسخه فقط لعجزه عن استفاء حقه، فملك الفسخ كما لو افلس المشتري. وإن كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطلا، خلاص بقت متعلقة في رقبته ليوم القيامة. يعني كلمة باطنا هو الذنب اللي هيتحاسب عليه يوم القيامة. كلمة ظاهرا وباطنا يعني ظاهرا في الدنيا الأحكام التي تجر عليه، وباطنا يعني المظلمة انتهت مش هيتحاسب عليه يوم القيامة خلاص. لأنه يمكنه إمضاء العقد فلم ينفذ فسخه ولم يملك التصرف في المبيع لأنه غاصب. وإن اختلف بعد تلف المبيع ففيه روايتان. يبقى اللي فات كله والمبيع قائم، المبيع موجود حرده واخد الفلوس أو أرده وافسخ العقد. طب لو تلف المبيع دي بقى ورطة صح؟ فرضنا أننا اتفقنا بكام؟ قال لي ب1000 وبعدين قعدت أفصل معاه قال لي 900، لا مش حوافق، المهم انا فهمت ان هو وافق على 900. خدت الموبايل وانا ماشي في الشارع وقع من ايدي وهو بيقع عربيه جدسته، خلاص ما عادش هينفع حتى يتصلح، تلف المبيع، نعمل ايه؟ بيقول روايتان احداهما يتحالفان ويفسخان البيع، لان المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة موجود حال تلفها، فيشرع ويجب رد قيمة السلعة، فإن اختلف في قيمتها وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة. خلاص، فإن اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مع من لأنه غريب. ده الرواية الأولى، دي المذهب، ودي المذهب نشرحها. بيقول ايه؟ بيقول خلاص الموبايل دهسته العربية، هيروح يقول للراجل معلش الموبايل ضاع او كسر، خد فلوسه وخلاص. طب احنا اتفقنا على كام؟ انت قلت لي 900، التاني يقول لا 1000، يبقى اختلف، هيحلفه تمام كأنها قائمة، ويفسخ العقد خلاص، ويقول له بقى هات لي واحد زيه، يروح يشتري ان شاء الله يشتري ببلاش ويجيبه له. طب فرضنا ما فيش زيه، يبقى قيمة. قيمة يعني قيمة المثل. شوفوا ده بيتباع بكام في المحلات اللي جنبه، بكام يا عم؟ قالوا لنا بألف. يبقى الكلام كلام مين؟ البائع. فهنا بيقول فيشرع، فإن اختلف في القيمة وجب قيمة المثل موصوفا بصفاتها، يعني يوصف الموبايل بالضبط ويقول لنا السعر بالضبط، وإن زادت على ما ادعاه البائع. زادت على ما ادعاه البائع، يعني فرضنا أن البائع حط له من السعر، هي أصلا بتتباع بره بألف ومية، والبائع قال له عشان قطر أنت رجل زبوننا هندهولك بألف، خلاص يبقى القيمة المثل بقت 1100، هي دي اللي هيدفعها. عايز البائع يتنزل له تاني يتنزل له، بس ده اللي واجب القيمة. وجبت القيمة حتى لأنها لو زادت على ما ادعاه البائع، دعا الباع 1000 وهي 1100، لأن الثمن سقط ووجبت القيمة. خلاص احنا بنتكلم عن القيمة مش الثمن. طب فإن اختلف في الصفة، في الصفة يعني الراجل قال موبايل صفته كذا، والبائع قال لا صفته كذا، قول في الصفة، فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم. اختلفوا في الثمن، القول قول مين؟ البائع. اختلفوا في الصفة، القول قول المشتري. ليه؟ لأن القاعدة بتقول القول دائما قول الغارم مع يمينه. الغارم اللي خسران هو اللي هيحلف. لما اختلفوا في الثمن، اللي خسران البائع واللي خسران المشتري، لأن المشتري هيدفع هو كمان، فالاثنين هيحلفوا. إنما لو اختلفوا في الصفة، اللي خسران المشتري، البائع مش خسران، البائع عايز السلعة بتاعته خلاص، إنما اللي خسران المشتري. فالقول قول المشتري مع يمينه. البينة الأول مع البائع، نقول للبائع يعني انت لو ماشي وحد حكمك هتعمل كده. اول حاجه تقول للبائع هات بينه، قال والله الراجل خد موبايل صفته كذا، وهو بيقول لا ده كان الموبايل صفته كذا، طب فين الموبايل؟ دي اول سؤال صح. الموبايل العربيه نسيته، ما عادش فيه، باين له حاجه خالص، اتسرق، بلاش العربيه، اتسرق. يبقى نقول للبائع هات لنا بينه. البائع طلع الفاتوره وقال هذه الفاتوره دي بينة، خلاص مش محتاجين حلفان، ده الكتابة بينة، الله عز وجل جعلها بينة في القرآن. طب مفيش ما فاتورة، أو الفاتورة مش مع البائع ومع المشتري، فالمشتري لما طلعها طلعت معاه إيه؟ بينة. يبقى الأول البينة. فإن لم يوجد بينة انتقلنا إلى الحلفان، فالحلفان مع البينة على المدعي واليمين على من أنكر. دائما المنكر غارب والمدعي دائما هو اللي فايز، عايز زيادة. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وبالمناسبة الأول تقدم البينة، ولا يجمع بين البينة واليمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل جاله وقال له يا رسول الله فلان أخذ أرضي اغتصبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بينة؟ قال لا. فقال يحلف. قال يا رسول الله يحلف يعني راجل كذاب هيحلف؟ قال ليس لك إلا ذلك، البينة أو اليمين. فما هيحلف ويبقى كذاب؟ ما هو قالوا الحرام يحلف صح؟ لا، ما هو في الشرع لازم المشكلة تتحل عشان الخصومة يبقى فيه نزاع، ما بيبقاش فيه خصومة، لأن الأصل في الشرع جاء لنزع الخصومة. كل الفقه وكل الحاجات اللي الفقهاء بيعملوها ديت عشان ينزع الخصومة بين الاثنين. الخصومة بتتنزع ازاي؟ بالحكم والقضاء. فالحكم والقضاء ان هو يحلف ويأخذها حتى لو التاني حاسس ان هو مظلوم، لان كل واحد فيهم حاسس ان التاني ان هو ايه مظلوم صح؟ حتى بس بعد الحكم ما ينفعش يحس ان هو مظلوم، خلاص انتهت الخصومة والقضاء الثاني امام الله. القول الثاني، الرواية الثانية، القول قول المشتري مع يمينه مرة واحدة. هنا بيقول يتحالفان ويتفاسخان ويجب القيمة. هنا بقى هيحلف المشتري وياخدها، قول الثاني هيحلف المشتري وياخدها. الموبايل اندهس، راح للراجل تمنه كام؟ انت قلت لي 900. البائع قال له والله انا قايل لك ب 1000. نقول له لا احنا مش هنحلفه، هو المشتري الكلام اللي هيقوله يحلف عليه وياخده. القول قول المشتري مع يمينه، اختارها ابو بكر يعني غلام الخلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والبيع قائم بعينه. يبقى كده الحديث مفهومه انه لا يشرع التحالف، لا يشرع التحالف مع تلفها، ولانهما اتفقا على انتقال المبيع الى المشتري بثمن، واختلف في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري. بقى قول مين؟ المنكر. قول المنكر، وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التردد اللي هو الفسخ، ولا يمكن رد السلعة بعد تلفها. يبقى الرواية الأولى تعامل معها على أنها تقوم الحديث معمول به، الرواية الثانية قائمة على أنها الحديث غير معمول به. النبي صلى الله عليه وسلم قال والسلعة قائمة. طيب قائمة هنا يعني لسه موجودة، فهو المذهب قال إيه؟ اعتبرها موجودة بالقيمة، اعتبرها ما يمكن رده، ما يمكن رده. الرواية التانية ممكن يبقى فيها ظلم، لأن كده العقد تم ما انفسخش. في الأول العقد انفسخ، فالراجح إن هما الأول اللي عنده بينة يطلعها، اللي ما عندوش بينة يتحالفان وترد القيمة أو المثل. نقول له روح هات لنا الموبايل زي ودهوله إن شاء الله تجيبه ببلاش ويرضى بيه، مش هيجيب له موبايل ممكن يكون أقل منه في الصفة. وإن تقايلا وإن تقايلا أو رد بعيب ثم اختلف في الثمن، دي بقى مسألة تانية. تقايلا يعني إيه؟ من الإقالة، رد السلعة، اشتراها وبعد ما اشتراها قال لا أنا مش عايزها. الإقالة حكمها إيه؟ فسخ. الإقالة فسخ. فلو تقايلا أو رد بعيب ثم اختلفا في الثمن، فقال البائع هو قليل وقال المشتري هو كثير، فالقول قول البائع. مثال: واحد اشترى أرض ب100,000، تمام، دفع الفلوس وبعدين لقى فيها عيب يردها أو مش عايزها وردها والبائع رضى قال خلاص هاتها، ثم اختلفا في الثمن ما دفعش حاجة لسه، أو دفع الفلوس وخدها وحيردها، فلما يجي يرد الفلوس حيردها كاملة. طب قال له بقى لا احنا ما اتفقناش على 100، احنا اتفقنا على 90، اختلفوا في الثمن، دفع له الفلوس ومشى، قال له انت دفعت لي 90 والتاني يقول انت دفعت لي 100. قول مين؟ قول الايه؟ البائع، هو اللي غارم، هو عايز ارضه ويدي لك فلوسه لأن البيع قد انفسخ. نعم، هو اللي هيدفع، هو عايز أرضه يدي له فلوس. والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير، البائع ينكر المبلغ الزائد. وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما، يعني ممكن يعملوا نفس الكلام، يحلفوا يأخذوا، لأنها يمين في المال فقام الوارث فيها مقام الموروث كاليمين في الدعوة. وإن كان المبيع بين وكيلين تحالفا، يعني وكيل للبائع ووكيل للمشتري، الوكيلين حيتحالفا لأنهما عاقدان فتحالفا كالمالكين. فصل: وإن اختلفا في قدر المبيع، يبقى هما أول حاجة اختلفوا في الثمن، تاني حاجة اختلفوا في الصفة، تالت حاجة اختلفوا في الثمن بعد الإقالة أو الرد. هنا بقى الفصل: اختلف في قدر المبيع، فقال بعتك هذا العبد ب1,000، قال بل هو والجارية. ماشي، قدر المبيع يعني السلعة نفسها اختلفوا فيها، قال له بعتك العبد ده ب1,000، قال له لا ده العبد والجارية ب1,000، فالقول قول البائع نص عليه، لأنه ايه؟ غارم، لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به كما لو اختلف في أصل العقد. احنا قلنا كل أبواب الخلاف قاعدة فيها البينة على المدعي، فإن لم يوجد بينة انتقلنا إلى اليمين على المنكر. من المنكر؟ الغارم. مسألة تحديد المنكر دي مسألة كبيرة جدا، مسألة مش سهلة ان يحدد مين المنكر، وفيها اختلاف بين العلماء فين المنكر؟ ممكن الاثنين زي المسألة الأولانية البائع، الاثنين منكرين لأن كل واحد هيغرم، فالقول قول البائع نص عليه لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به كما لو اختلف في أصل العقد. وإن قال بعتك هذا العبد قال بل بعتني هذا الثوب، حلف كل واحد منهم على ما أنكره خاصة. ثم إن كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا يدعيه. هنا بقى مسألة دخل فيها أحكام تانية، أحكام بيسموها الظاهر وملك اليد، نمسكها واحدة واحدة. قال بعتني هذا العبد، قال بل بعتني هذا الثوب. عبد وثوب، العبد ده انت بعته؟ لا انا بعت لك الثوب. حلف كل واحد منهم ماشي على ما انكره خاصة، يقول والله ما بعتني العبد، والتاني يقول والله ما بعتني الثوب. ثم ان كان العبد في يد البائع فليس للمشتري اخذه لانه لا يدعي. هو ايه؟ المشتري لسه ما عنده، ما البائع لسه عنده العبد. وان كان في يد المشتري فليس للبائع اخذه لذلك، خلاص، لانه بيقول لك انت بعت الثوب، طب العبد ده عندك بيعمل ايه؟ والبائع قال انا بعت لك الثوب، خلاص، بل هذا الثوب. إن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب، البائع بيقول أنا بعت لك العبد، والمشتري بيقول لا أنت بعتني الثوب، خلاص البائع مع العبد، فخلاص خرجت الصورة من البائع لأنه ما بيدعوش أصلا. طيب وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك إلا أن يتعذر عليه ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه. والثوب يقر في يد البائع ويرد إليه إن كان عند المشتري. وإن قامت بينة بالعقدين ثبت، وإن قامت بينة أحدهما ثبت ويحلف المنكر للآخر ويبطل حكمه. المسألة إن نشوف مين المدعي ومين المدعى عليه وأين الدعوة، الثوب ولا العبد، ونخرج المسألة واحدة واحدة، اللي معاه الثوب خلاص واللي معاه العبد خلاص، وفي النهاية نعرف حاجة واحدة يحلفوا عليها. الصورة الثانية لقينا الثوب مع البائع خلاص، هو موجود معاه ايه بعد ما اشتريته؟ ايوه، وهو دعوته ليس لها، دعواه ليس لها وقع، التاني معاه الثوب. وان اختلف في صفة الثمن، يبقى هو بيمسك الخلاف بين البائع والمشتري في كل حاجة، صفة الثمن. رجع الى نقد البلد، قال له انت قلت لي 300 وما حددتليش 300 دولار ولا 300 جنيه ولا 300 يورو ولا 300 اي حاجه ثانيه. نعمل ايه يا شيخ اسامه؟ نرجع لنقد البلد. 300 ايه يعني؟ صح، 300 جنيه نص عليه الإمام أحمد. فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها، فرضنا البلد بقى نفسها فيها كذا عملة زي أوروبا كده، تجد العملة الأساسية بتاعت البلد زائد اليورو، رجع إلى أوسطها. وعلى من القول قوله اليمين لأن الظاهر صدقه، فكان القول قوله، قول اليمين المنكر، قال القاضي يتحالفان. إن اختلف في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه، ففيه روايتان، إحداهما القول قول من ينكره مع يمينه لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله، الثانية يتحالفان لأنهما اختلفا في صفة العقد فأشبه ما لو اختلف في قدر الثمن. قال له أنت قلت لي هات لي رهن، قال له لما قلت لكش، يعملوا إيه؟ الرواية الأولى قول من ينكره، مين اللي حينكر؟ المشتري، لأن الرهن لمصلحة البائع، خلاص. فالمشتري بيقول والله أنا عليا فلوس ليك، فبيقول له هات لي رهن، خلاص هات السلعة وروح. وبعد ما روح قال له فين الرهن؟ قال له احنا ما اتفقناش على الرهن. قول مين؟ المنكر. مين المنكر؟ المشتري مع يمينه يحلف. التانية بقى يتحالفان كل واحد منكر، لأن الثاني منكر اللي العقد بهذه الصورة، فاختلف في صفة العقد. وإن اختلف فيما يفسد العقد، المذهب الثاني إنهما يتحالفان ويتفاسخان. وإن اختلف فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه، لأن الظاهر حال المسلم تعاطي الصحيح. وإن قال أحدهما كنت مكرها أو مجنونا فالقول قول الآخر لأن الأصل معه. وإن قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه قول الثاني، لأن هي محتاج يعني دعوة بعيدة. قال له أنا كنت صغير أو كنت مكره. طيب يجيب بينة يا ما يقبلش كلامه، لأنهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي الصحة. يبقى احنا عندنا قاعدة برضو، كل قول أو كل دعوة تؤدي إلى فساد العقد فالقول قول من ينكره بيمينه، اللي هو بيقول صحة العقد. يعني بيقول أنا كنت مكره، لو ثبتنا الإكراه في البيع يبقى البيع باطل. ماشي، لو ثبتنا الإكراه في البيع يبقى البيع باطل. يبقى نقول القول قول الثاني عشان العقد يبقى العقد صحيح، والآخر يجيب لنا بينة لأنهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي الصحة. ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر لأنه الأصل. قال عبد بعتك بغير إذن سيدي فأنكره المشتري فالقول قول المشتري. بعد ما باع العبد قال له أصلا على فكرة أنا بعته لك من غير إذن سيدي، طبعا ده بيع باطل. هنا بيقول قول المشتري لأن الأصل الصح. وإن أنكره السيد فالقول قوله لأن الأصل معه، السيد أنكره، أنكر هذا الكلام ولا دليل على خلافه. وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض أو ادعى فسخ العقد وأنكره الآخر فالقول قول المدعي الصحة لأن الأصل معه. التصارفان بيبيع دولار فتفرقا قبل القبض، ده يفسخ العقد ولا لا؟ يفسخ العقد، لأن من شروط صحة بيع الصرف الفضة بالذهب أو العملة إن هو يتقابض في المجلس. وإن اختلف في عيب يحدث مثله فادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه في روايتان، إحداهما القول قول البائع لأن الأصل عدم العيب، ده اختيار القاضي. القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت، ده مفردات المذهب، مذهب ودي من المفردات، قول المشتري مع يميني يعني. والجمهور على أن قول البائع مع يميني، دي مسألة مهمة بتحصل كتير قوي. اختلف في عيب يحدث مثله، واحد اشترى شاشة مستعملة، تمام كده، دخل المحل الشاشة دي حلوة، طب جربها خدها وروح تجربة يعني، هيشغلها ويشوفها صح، وبعدين يبص فيها كده يشوف فيها خطوط ما فيهاش خطوط، فيها نقاط سمرة، فحص روح. لما روح بيشغلها لقاها فيها خطوط او فيها عيب، المشتري يقول انا لسه واخدها منك دلوقتي انا ما عملتش فيها حاجة، البائع يقول انا جربتها لك، تمام كده. ان اختلف في عيب يحدث مثله فادعى كل واحد منهما انه حدث عند صاحبه ففيه روايتان، احداهما القول قول البائع، البائع يقول والله انا مديها لك سليمة لان الاصل عدم العيب، ده اختيار القاضي ابو يعلى وقول الجمهور. الثاني قول المشتري والله انا واخدها معيبة لان الاصل عدم القبض للجزء الفائت وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن، هو غارم صح ده هيروح لسه يصلحها، وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن. وان رد بعيب، هنا بقى دخلنا على مسألة تانية. طب الراجح ايه؟ الراجح المذهب قول المشتري بيمينه، المشتري يحلف وعدم استحقاقه ما يقابله من الثمن، وإن رد بعيب قال البائع ليس هذا المبيع فالقول قوله. هنا بقى قول قول البائع رواية واحدة بقى. ليه بقى؟ رد بعيب فقال البائع ليس هذا المبيع. خد الشاشة بيرجعها، البائع قال له لا مش هي دي الشاشة اللي مديها لك، يبقى قول قول مين؟ البائع، لأن ده مردود بعيب فلازم تكون نفس السلعة، فالقول قول البائع بيمين، لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد. هنا بقى الأصل بقاء العقد، عند الاختلاف نرجع إلى الأصل، نرجع خطوة لورا. وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل، المسلم فيه في السلم أو المبيع بالكيل، ثم قال غلطت علي في الكيل، ففيه وجهان اختلفوا بقى في الايه في الكيل. احدهما القول قول البائع لان الاصل السلامه من الغلط، والثاني قول قول المشتري لان الاصل عدم القبض لما انكر قبضه، وان كان قبضه جزافا فالقول قوله في قدره وجها واحدا. وقال في الانصاف النفس تميل اليه مع صدقه وامانته في الروايه الثانيه. أحدهما القول قول البائع لأن الأصل السلامة، والثاني قول قول المشتري، ده الإمام المرداوي قدمه ومال إليه مع صدقه وأمانته، مع صدقه أمانة مين؟ المشتري. أحيانا لما بنصل لحارة مسدودة بترجح لمرجحات خارجية، هنا رجح مع الصدق والأمانة. إن باعه بثمن معين وقال كل واحد منهما لا أسلم ما بعته حتى أقبض عوضه، جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما معا لأنهما سواء في تعلق حقوقهما بالعين. باعه بثمن معين، قال له هبيع الموبايل ده بموبايل تاني، الجهاز بجهاز تاني، خلاص هديك جهاز واخد جهاز، ده بيع ولا بيع؟ لا بيع. وكل واحد فيهم قال لا أسلم لك السلعة حتى تسلمني السلعة، شاكين في بعض لأنه ممكن يديله السلعة ياخدها ويجري. جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما معا، بياخد من اليمين والشمال ويسلم بالشمال واليمين، يعني ياخدهم كده ويسلمهم كده. ليه بقى؟ لأنهما سواء في تعلق حقوقهما بالعين، يعني هيسلم الأول وبعدين التاني، فبيقول لك ده مش عدل. شوف دقة الكلام، لازم يسلمهم مع بعض عشان ما يظلمش واحد عن التاني. وإن كان البيع بثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع أولا لتعلق حق المشتري بعينه، فقدم على ما تعلق بالذمة كأرش الجناية مع الدين، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. يعني إيه بقى عيني في الذمة؟ قال له أنا هشتري الموبايل ده بموبايل عندي في البيت، يبقى البيع يتم إمتى؟ لما المشتري يقبض السلعة ويجبر المشتري على أداء الإيه؟ الذمة. هنا بيقول كأرش جناية في مع الدين. أرش جناية يعني إيه؟ يعني عيل صغير مسك إزازة، مسك طوبة كسر إزاز، أبوه اللي هيشيل ولا لأ؟ أبوه اللي هيشيل. طب ده أرش جناية صح؟ مع الدين. طلع الإزاز اللي كسره ده كان مستلف من أبوه فلوس، مين بقى اللي يسدد؟ يقولك دي بدي؟ لا، تسلموا الأول أرش الجناية والدين ده في الذمة، خلاص. إن كان معسر أو ماله غائب في مسافة قصر فللبائع فسخ البيع، قال والله أنا معسر أو فلوسي مش موجودة بس بعيدة، يحق للبائع أن يفسخ لأن عليه ضررا في تأخير الثمن، فجاز له رجوع العين ماله كما لو أفلس المشتري. خد بالك أحيانا كثيرة جدا الناس بتبقى مستهترة بهذا الموضوع، المفروض يشتري الحاجة يأدي تمنها، ده بيقعد بالشهر أصلاً نسيت، أصلاً اتأخرت، بس كان عندي دين وسددته. هو يعني جزاته إن هو أعطاك ووثق بك؟ كان بنك ناصر ما كانش بياخد غرام التأخير، وبيقول للناس أنا مش عايز غرام التأخير، حرام ومش هاخده واخده، ما كانوش بياخدوا فعلا. وفجأة طبقوا غرامة التأخير بشدة، اللي اتأخر يوم لازم يدفع. فرحت للموظف قلت له طب انتوا كده ورطتوا الناس، الناس اللي احنا قلنا لك ما تاخدش غرامة التأخير ما كنتش بتاخد فعلا غرامة التأخير، وبعدين طبقتها، فالجديد مش هيعرف ياخد والقديم اتورط. قال لي تصدق ان بعض الناس بيقعد بالخمس شهور ما يدفعش؟ قلت له طب اديني اسمه كده. سألته يا فلان انت ما بتدفعش ليه الخمس شهور؟ قال لي والله بنسى، استهتار، بنسى بس في الخمس شهور بدفع كله، كتر خيره يعني، يجي في بعد الخمس شهور يدفع الخمس شهور اللي فاتوا. طب ما ده اتأخرت، انت كده انت استهترت في حق نفسك، فربنا عاقبك وعاقب كل الناس بسببك. يعني ايه بيقعد بالخمس شهور ما يدفعش واحنا سامحناكم في غرامة التأخير، فتعملوا فينا كده؟ طب كل الناس هتتعاقب، مش ده غلط؟ فاستهتار يؤدي في النهاية لايه؟ طب التزم بكلام المسلمون عند شروطهم. شوف هنا الفقهاء بيقول لك ايه، ده هياخد من هنا ويدي هنا وهو واقف عشان ما يظلمش حد بالتأخير. ثانية يعني لما هاخد الموبايل ده الديل ده وهاخد بايدي التانية الموبايل ده الديل ده، ده انا اخرته ثانية، يعني ده دفعت له الاول والتاني اتأخر ثانية، ده ياخده باليمين والشمال ويدي بالشمال واليمين عشان الاتنين يستلموا مع بعض. فبالك بقى اللي بيأخر خمس شهور. وإن كان المشتري الثمن حاضر أجبر على دفعه في الحال، وإن كان في داره أو دكانه حجر عليه في البيع وفي سائر ماله حتى يسلمه. يعني فرضنا أن بيع الدكان هو اللي في البضاعة اللي هو فيها الدين، يقول له يحجر عليه ما ينفعش يبيع لغاية ما يسلم الايه الدين اللي عليه. من أخذ أموال الناس يريد أن يردها أعانه الله، ومن أخذ أموال الناس لا يريد أن يردها لم يعنه الله. حديث اللي بياخد الناس أموال الناس قرض وعايز يسدد ربنا هيسدد عنه، وياخدها ويقول لك بقى إيه تبقى تفرج يتورط. دي بتحصل كتير مع الإخوة إن هم بيعملوا توظيف أموال، يوصل لمرحلة إن هو متورط بيخسر ومش عايز يقول للناس ان هو بيخسر عشان ما يسحبوش فلوسهم، ولو سحبوا فلوسهم مع الخساره ديت هو اللي ايه اللي هيشيلها. فيضحك على الناس، ياخد فلوس يجيب عميل جديد، ياخد فلوس ويدي للناس دي ارباح من الفلوس من راس المال، يقعد ياخد ويدي ارباح عشان الناس تخلي معاه فلوس، خساره تزيد. لما اخذ اموال الناس هو لا يريد ان يرضها، هو باخد فلوسه لو نص ساعة كمان قال له هات لي الفلوس اتصرفت خلاص ده انا وزعتها، فبيتورط في النهاية وما يعرفش يسد. وإن كان غائبا دون مسافة القصر ففيه وجهان، أحدهما له الفسخ لأنه تعذر الثمن للإعصار أشبه الإفلاس، الثاني لا يفسخ، ده المذهب، ولكن يحجر على المشتري لأنه في حكم الحاضر. أشبه الذي في البلد والصحيح عندي، ده من كلام مين؟ ابن قدامة. بقى يبقى ابن قدامة بيرجح ترجيح شخصي، والصحيح عندي نادر، صح؟ شوف قد ايه قابلتنا قبل كده، فين حد فاكرها؟ في الحيض، مرة قالها في الحيض ومرة قالها هنا في الكتاب كله، صحيح عندي. ده جد دلوقتي بقى اي حد يتسال ويقول لك والصحيح عندي، ليه يا عم ابن قدامه؟ ده ابن قدامه ما عملهاش، صحيح عندي، هو مؤلف كتاب على المذهب، يمشي على المذهب. هو هنا حس ان ايه، ان في مشكله، فقال الصحيح عندي انه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن ويمكن اخذه. ما يدلوش السلعه لغايه ما يجيب الثمن ويمكن اخذه كمان، لان في تسليمه بدون ذلك ضررا وخطرا بفوات الثمن عليه، فلم يلزمه تسليم عوضه قياسا على العوض الاخر. طيب، كتاب السلم ده بقى ان شاء الله نخليه بعد رمضان.